سنن ابن ماجه كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إجابة الداعي. باب إجابة الداعي، يعني ما سأتيك من الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على إجابة الداعي. هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي إرشاد؟ الأمر فيها الإرشاد أم هو للوجوب؟ الحكمة من ذلك، كل هذا يتحدث عنه أو تتحدث عنه الأحاديث والآثار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو علي بن محمد الطنافسي، مر علينا قبل ذلك كثيرا، ثقة وحديثه حسن. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الثقة الثبت الأمين، يدلس ولا يدلس ولا عن ثقة، وهو كما قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز، قال عن أبي هريرة، هنا بغير الواسطة، قال عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال موقوفا عليه: قال شر الطعام طعام الوليمة. ده أصل في البخاري ومسلم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور من الثقات. قال أنبأنا عبد الله بن نمير وهو ثقة، روى له الجماعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر، وهو المصغر ثقة، المصغر ثقة. عن نافع، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن نافع، نافع ومولى ابن عمر، وهو أثبت الأماكن وأثبت الناس، فهو من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. طبعا في قولي إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فهذا تقييد من إطلاق كما سيأتي. قال فليجب. وفي رواية ختم المصنف هذه الروايات قال: حدثنا محمد بن عباد الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون ومن ثقات، قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، قال حسن الحديث، قال عن منصور، منصور من الثقات، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مر هذا الإسناد علينا وهو فيه ضعف، فيه ضعف. عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متكلم فيه، لكن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد. في هذه الحديث ثلاثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو حازم، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، يعني واجب، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. الثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. فبادئ الحديث بأسرية تكلمت، احنا تكلمنا الأسبوع الدرس الماضي أمس على مسألة الوليمة، وهي واجبة أو مستحبة، وبينا الخلاف بين العلماء في هذا الباب، ورجحنا على قول الجمهور. وهنا بعدما تكلم عن الوليمة تكلم عن إجابة الدعوة لهذه الوليمة. تكلم عن الدعوة لإجابة الدعوة لهذه الوليمة. ففي الحديث الأول في قول النبي شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، قال شر الطعام طعام الوليمة. الإطلاق في هذا الباب شر الطعام طعام الوليمة كأنه يفهم منه حرمة الوليمة ويفهم منه ذم الوليمة، وهذا غير مراد بحال من الأحوال، هذا غير مراد بحال من الأحوال، بل السياق من المفسرات، السياق من المفسرات في قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة لا يمكن أن يكون الوليمة فيها شر ولا أنها مذمومة ولا أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم وأمر بالوليمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه صفرة قال له تزوجت مه تزوجت؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كم؟ قال على نواة من ذهب. قال أولم أمره الآن، قال أولم ولو بشات، قال أولم ولو بشات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجهزنا البيت لفاطمة، قالت وأطعمنا التمر والسقاء، كان الماء العذب الغرض. المقصود بأن الوليمة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أولم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالوليمة، فلا يمكن أن تكون وليمة بهذا أنها مذمومة أو أنها محرمة. فيكون هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، وهذا من باب التفسير. إذن قلنا لا يمكن أن تأخذ كلمة عارية عن السياق أو بعيدة عن السياق، لأن بالسياق يظهر المعنى ويظهر المطلوب، فالسياق من المفسرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، إذن شرها هنا، شرها هنا بأنه يدعى لها الأغنياء، والأحق بها والمستحق لها هم الفقراء. لذلك أنت ترى الفقراء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الفقير ليس المسكين الذي يرد اللقمة لقمتان، بل هو الذي لا يتفطن له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما دخل على أهل الصفة وعرض فيهم ما فيهم ودخلوا عليه متقلدي النمار وعرض الفقر فيهم، تمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعيره، حتى جاء رجل بكومة ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم فصرت أساليل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوليمة الحق بها الفقراء لا الأغنياء، لكن المحاباة وللمكانات وأيضا للشهرة أو رياء والسمعة تراه لا يعني لا لا لا يستدعي لا يدعو لها ولا يعني ولا يدعو لها إلا الأغنياء للوجاهة للسلطان لمحبة أن يرى الناس أنه يعني يعرف هؤلاء الأفاضل الأماجد أو لشيء في نفسه. لكن أقول دعوة الأغنياء هذا الذي جعل وحدة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن هذا الطعام هو شر الطعام، شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. شرها هنا شرها أنه يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وهذا من باب وضع الشيء في غير موضع، ليس من الحكمة، هذا من باب وضع الشيء في غير موضع. قال ومن لم يجب ومن لم يجب فقد عصى الله، قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصى الله ورسوله فيها دلالة واضحة جدا على أنه بذلك يقع في الإثم، وأنه يجب استجابة أو يجب إجابة الدعوة، يجب إجابة الدعوة، يجب إجابة الداعي، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد عصى الله ورسوله. وهذه الدلالة واضحة جدا أن العصيان لا يطلق إلا على ترك واجب أو فعل محرم، العصيان لا يطلق إلا على فعل محرم أو ترك واجب. ففي قوله من فقد عصى الله ورسوله من لم يجب ففيها دلالة على إيجاب إجابة الدعوة واجبة، على أن إجابة الدعوة واجبة، وهذا قال به العلماء في هذا الباب وظاهر الوجوب. ولكن العلماء جمهور الفقهاء من أئمة الأربعة أو من الثلاثة قالوا بأن إجابة الدعوة على الاستحباب، إجابة الدعوة على الاستحباب، وقد بينا بأنهم صرفوا ذلك، أنا أقول الإجابة ما أقول الوليمة، إجابة الدعوة قالوا أنها على الاستحباب، إجابة الدعوة أنها على الاستحباب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق المسلم على المسلم ست، وذكر منها ما هو واري وذكر منها ما هو مستحب، فقالوا هي على الاستحباب ويتأكد الاستحباب إن كانت وليمة عرس. الجمهور يرون بأنها على الاستحباب ويتأكد الاستحباب إن كانت وليمة عرس. هي المسألة فيها أقوال ثلاثة صراحة. القول الأول أنها واجبة على الإطلاق، كل دعوة دعاك إليها دعا إليها المسلم فوجب إجابة الداعي، من باب تكلف لكم أخوكم فأجيبوه، وهذا حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف لكم أخوكم فأجيبوه. فقالوا كل دعوة لابد من أن يجيب الداعي فيها. والقول الثاني قالوا بأن الاستحباب إجابة الداعي في كل الأحوال على الاستحباب. قول الثاني إجابة الداعي على الاستحباب. قول الثالث والقول الوسط تفصيل قالوا نفرق بين دعوة العرس والدعوة العامة. دعوة العرس والدعوة العامة. قالوا أما دعوة العرس فيجب الإجابة لها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فهذا تقييده الآن فليجب. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. لذلك قد قال بعضهم بأنها على الوجوب وبعضهم قال هي ليست واجبة على الأعيان ولكنها واجبة على الكفاية. يعني إذا جاء البعض سقط الوجوب عن الآخرين وبقي الاستحباب. سقط الوجوب عن الآخرين وبقي الاستحباب. لأن عندنا في إجابة الداعي أو في إجابة الدعوة ثلاث أقوال. القول الأول على الإطلاق بأنه على الوجوب. والقول الثاني على الإطلاق بأنها على الاستحباب. القول الثالث بالتفصيل في التفريق بين دعوة العرس وليمة العرس وبين غيرها من الدعوات. فوليمة العرس قالوا بالوجوب على غيرها. طبعا كما قلنا الدلالة الأولى في الوجوب العام بقوله تكلف لكم أخوكم فأجيبوه. والجمهور قالوا بالاستحباب. أما الجمهور فالصارف عندهم خفي. الصارف عندهم في هذا الباب خفي وهي أنه يعني لم يرد دلالة واضحة جدا دلالة واضحة على من يعني دعية فلم يجب إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه عندما دعاه ابن عمر ولما جاء وجد التحمير والتصفير وجد شيء من التحمير والتصفير في بيت ابن عمر أو شيء معلق فقال لهم هذا ابن عمر قال غلب علينا النساء فقال غلب عليكم النساء فتركه ورحل ورجع. قال لو كان واجبا لدخل ولأنه أنكر. يعني لو قيل أنه رجع من أجل المنكر هو أنكر فإن أنكر فادعى الأمر بإنكاره. والصحيح الراجح في ذلك هو أنه لم يرد دليل صريح ظاهر للجمهور في صرف إجابة الداعي للاستحباب لا سيما في دعوة العرس وليمة العرس. لم يرد دليل واضح في أن يصرف المسألة من الوجوب إلى الاستحباب. والمسألة باقية على ما هي عليه. المسألة باقية على ما هي عليه. قال فليجب هذا أمر من الله من النبي صلى الله عليه وسلم. والله الأمر الوجوب فلا يستطيع الإنسان في هذا الباب أن يدخل يعني أن يدخل عليه شيء. لكن يعني يعذر الجمهور بأنهم قالوا هي من باب الهيئات. قالوا هي من باب الهيئات. حق بأنها من باب الهيئات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدنا وجودك. علمنا أنك كنت تقاتلين الدخول. لكن حتى لو بركة الدخول بأنك دخلت في النهاية فنشكر لك ذلك. نعم. فإذا نقول بهذه المسألة بأن يعتذر للجمهور في هذا الباب أنهم قالوا بأن إجابة الداعي بمسألة الطعام فهي يعني قالوا هي من الآداب ومن الهيئات. وإن كانت من الآداب ومن الهيئات فإنها تصرف الوجوب الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب وتصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة. لكن صراحة يعني الوقوف أمام تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجب وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله هذا أمر شاق. هذا أمر شاق. ولذلك أنا أدين الله بأن إجابة الداعي على الوجوب هذا لا سيما كانت وليمة عرس. فأنا قولي بالوجوب في وليمة عرس. إجابة الداعي لوليمة عرس على الوجوب وهي على الأعيان ولأن فيها ما فيها من الحكم ومقاصد الشريعة ففيها إدخال السروع على المسلم وفيها أيضا إظهار المكانة مكانة المسلم للمسلم مكانة المسلم عند المسلم لأنه كأنه يقول ولك مكانة عندي لا أستطيع ردها فيقبل ذلك. وهذا أيضا فيه ما فيه من توطيد وتقوية أواصر المحبة وفيه ما فيه من تحقيق مقاصد النظرة المقاصدية بصلاح ذات البين. إجابة الدعوة هذه فيها ما فيها كما قلنا من ترابط القلوب وواصل المحبة والتآخي وأيضا التوافق وقطع مادة النزاع وقطع مادة وغر الصدور أو وحر الصدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة. فإجابة الداعنة يعني تمنع وتقطع أبواب الشياطين التي تدخل وتتدخل لتباعد قلوب المسلمين. فالصحيح أننا ندين الله بالقول الوسط وأنها واجبة في وليمة العرس وأما بالنسبة لغيرها من الولائم فيعني فيها ما فيها من النظر، وإن كانت هي للوجوب أقرب منها إلى الاستحباب. وأما الحديث الأخير وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف كما قلنا لكن فيه شواهد، يعني هذا الحديث آفته عبد الملك بن حسين، عبد الملك بن حسين وهو أبو مالك النخعي المتكلم فيه هو ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق، وهذه تعضد ما رجحناه أمس بأن الوليمة واجبة، لأن الوليمة على العرس واجبة ولا يشترط فيها الذبح، لا يشترط فيها الشاة. فإذا قال الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. شوف هنا هذا الحديث وإن كان فيه ضعف كما قلنا لكن له شواهد تقويه، لقول السلام على الوليمة أول يوم حق فيها دلالة على وجوب الوليمة كما بينا قبل ذلك بأن الوليمة واجبة، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زيجة إلا وأولم لها، إلا وأولم لها بأبي هو وأمي. لذلك قال أول يوم حق، قال والثاني معروف، يعني أولم يوما وأولم اليوم الثاني، قال والثاني معروف، معروف كأنه بمثابة السنة النافلة للأولى. وهذا جبر لأي كسر موجود في الأولى، لو كان هناك خلل أو هناك شيء من التقصير في اليوم الأول في اللي هي الحق، فإنه في مسألة نعم جزاك الله خير، في مسألة المسألة الأولى أنها حق لو قصر فيها فإنه بعد ذلك النفل يأتي. قال واليوم الثاني معروف، فهو كالنفل بمثابة النفل للصلاة، كما رأيت أن في كل صلاة من الفرض جعل لها المسألة نفلا إما سابقا وإما لاحقا، نفل إما النفل السابق أو النفل اللاحق، السنة القبلية أو السنة البعدية. فهذا فيه ما فيه من الجبر، يبين لك هذا التشريع الحنيف، يبين لك أنك ما أتيت بواجب قط على كمالي وعلى تمامي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدده ولن تحصوا. فهنا جاءت النافلة بقوله صلى الله عليه وسلم إن صح عنه، يعني أنه قال واليوم الثاني معروف، يعني نافلة، وهنا دلالة على المدح أيضا أنه لو فعل ذلك وإن كان ملكا ففعل ذلك أولا، فعل ذلك في الفرض في اليوم الأول كان واجبا، وفعل ذلك في اليوم الثاني كان نافلة إن كان يمتلك، وإن كان يمتلك فهذا كما قلنا فيه حق الفقراء، وأيضا فيه ما فيه من إدخال السرور على أصحاب العرس، وأيضا فيه ما فيه من الشكر لله الذي فعل على النعمة، لأن النكاح نعمة أيما نعمة، ففيه الإطعام فيه الشكر لله الذي فعل على النعمة التي أنعم بها على عبده. قال والثالث رياء وسمعة، هما كل شيء إذا غلى أو علا عن حده فلا بد أن يكون مذموما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والغلو الإسراف لا يحب الله الذي فعلها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما حديث يعني ولو كنت على نهر جان كان فيه ضعف لكنه صحيح، لكنه صحيح المعنى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والثالث رياء وسمعة، قال والثالث رياء وسمعة، وهذه دلالة على أنه محرم، وإن كان الجماهير يحملونها على الكراهة، لكن أنا أسألكم الآن، أنا قلت محرم للظاهر يعني، والجماهير طبعاً أنا قلت إن فيها قول محرم وقول إن هو على الكراهة، لكن رياء وسمعة هذه أقرب إلى التحريم، لكن ما وجهة الفقهاء؟ وجهة نظر الفقهاء أنها على الكراهة، ما وجهة الفقهاء بأنه في قوله وأما الثالث فرياء وسمعة أنها على الكراهة؟ طبعاً هو الأصل في ذلك أنه سيدخل في ذلك في الكبر، ويدخل في الأشر، ويدخل في المفاخرة، ويدخل بأنه يريد أن يتحدث الناس عنه إما أن يكون جواداً كريماً أو غير ذلك، لكن لما نقول مكروهة؟ ما وجهة الفقهاء الذين قالوا يكره اليوم الثالث؟ ما قالوا يحرم، قالوا يكره. ما وجهتهم العلمية في هذا الباب أو الفقهية، النظر التأصيلي عندهم في هذا الباب، أنهم قالوا يكره ما قالوا يحرم. أنا وهمت قلت على أبي مالك أنه مختلف فيه، لكن أغلب العلماء اتفقوا على ضعفه، فهذا علة الحديث. سامحوني سعيد أنا من الأداب ولست من العبادات، كلام جيد، لكن طبعا أيضا قالت حملت على القراءة لأنها من الأداب كما قال سعيد. طيب جيد. فقط ما في إجابات أخرى؟ قالت أن نايف الأداب على الكراهة. طبعا خلاص اتفقت المريا معهم الثلاثتهم، اتفقوا على هذا الباب على التأصيل أنها إن كانت من الأداب فهي على الكراهة. جيد. نعم هي المفقرة. طيب أنا أقول نعم هو صحيح أنه قال رياء وسمعة، رياء وسمعة لابد أن يكون محرمة، رياء وسمعة لابد أن يكون محرمة، لأن ما في نهي هنا حتى تقولوا أنها من الأداب فيصرف النهي إلى الكراهة. في إسراف وتضيع المال أبا مريم جزاك الله خيرا، والإسراف وتضيع المال على التحريم. شوف فلسفة طاهر الفيلسوف، مش هسيب أنت ابن رشد، أنت عندي ابن رشد، ابن رشد الصغير، ابن رشد الفيلسوف ليس الفقيه اللي هو الجد. تعدى عن المطلوب وتعزى في المندوب، لا يبقى للتحريم منع للتضييق. ده خلاص بقى، ده انت داخل في السجع يا عم حاتم، انت كمان انت اشتغلت مع الكهان ولا ايش حكايتك؟ الناس ما يفعلوا غير المفخرة. هو الحق انا اقول يعني هو وجهة النظر وقال رياء وسمع، رياء وسمع لابد ان تكون حرام. هو الحق انها وسيلة للرياء والسمع، الجزم بالرياء والسمع ليست موجودة. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا انت للوسيلة ما زلت المقصد، لان هذه مسائل تدخل في القلوب. هو هنا أنت لا الوسيلة من ذات المقصد، لأن الفعل في يوم الثالث قد وقد، لكنه وسيلة للمفخرة والكبر وغير ذلك، فهو وسيلة للرياء والسمع إذا قالوا بالكراهة، فخفف لأنه وسيلة مش مقصد. وقول سلم بأنها رياء والسمع يعني هي تصل إلى الرياء والسمع. قولوا لي فهمتم، قولوا لي فهمتم. نعم صحيح يا حبيبي. إذا وضحت هذه المسألة، لذلك قال العلماء يكره في اليوم الثالث. الحكمة وضع شيء في موضعه كما قال مثلا شر الطعام، لأنه وضع في غير موضعه، يوضع عليه الأغنياء دون الفقراء. الفائدة الثانية فقه الأولويات، تقديم ما حق التقديم وتأخير ما حق التأخير. الفائدة التي تليها وصف العمل بأنه عصيان دل على الحرمة، وصف العمل بالعصيان فقد دل على الحرمة. تفضل يا حاتم. كلنا أذان صغير، ممتاز، جزية الجنة، الوسائل لا أحكام المقاصد في هذا الباب. نعم، لكن الفرق بينهما أن الوسيلة تبيح على الحاجة والمقصد يبيح الضرورة. الوسيلة تبيح على الحاجة والمقصد تبيح الضرورة. إدخال سورة مسلم من أجل العبادات. ماشي يا فؤاد، جزاك الله خير. هذه هنا الآن جزيته من الجنة. وفي أسئلة تفضلوا. بهذا نكون قد ختمنا الدرس اليوم. جزيتم الجنة. قلنا بأن إجابة الداعي الجمهور قالوا بالاستحباب. وجه في المذاهب. الجمهور على الاستحباب، أبو حنيفة على الاستحباب، وأيضا مالك على الاستحباب. فهمت أنت يا تامر؟ يبقى الوهم مني أنا في هذا. نعم، هو الكلام، هذه مسألة كان لابد نتكلم فيها، وهو إن كان صائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو يصلي. يعني إذا الوهم مني أنا في هذا الباب. إذا هذه فائدة أيضا نزل بها، وهو إن كان صائما يذهب ويدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليأكل فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. لا لا، إجماعات النووي لا يعمل بها، إجماعات النووي لا يجمع بها. طاهر أنت مالكي، اذهب إلى ابن القاسم وأتني بقوله. أنتم قاتل أصلكم، فأنا إيه؟ اذهب إلى ابن القاسم وأتني بقوله. وجاء الحاتم يرجع بها، راجعة وأتني بها. ولو أحد معاه كتاب بغني محتاج للشربيني يرجع إليه، سيرى ما قلنا. خطأ خطأ، إجماعات النووي كما قلنا ضعيفة، فما بالك بقى بالقضاء عياض، الإجماعات هذه إجماعات ضعيفة. الجمهور عنها الاستحباب، هذا الراجح صحيح. عامة الجمهور قالوا بالاستحباب، هذا أنا متأكد منه، الجمهور قالوا بالاستحباب. إجابة الدعوة كانت مطلقة، يعني الخلاف هينحصر في إجابة الدعوة لوليمة العرس، لكن أنا متأكد أن الجمهور قالوا بالاستحباب على الوليمة المطلقة، يعني أي دعوة مطلقة فالجمهور على استحباب لا على الوجوب. أما وليمة العرس فهو الخلاف فيها، هل الجمهور على الوجوب أو الجمهور على الاستحباب؟ المسألة قريبة، المسألة قريبة. أنا أتبنى الوجوب، والحق أن هناك واجب الشافعية أنه يقولون بالوجوب. يعني إن كان الجمهور يقولون بالوجوب يعني هي قريبة في هذا الباب، لكن أنا متأكد تأكدا تاما بأن الدعوة المطلقة الإجابة إليها على الاستحباب ليست على الوجوب، الإجابة على الاستحباب ليست على الوجوب. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. لماذا كان الحديث الأول له حكم الرفع رغم أن هريرة لم يقل؟ لأن الحديث جاء، الحديث جاء، أنا استغنيت عن ذلك بالحديث الذي في الصحيحين جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أدلة الذين قالوا بأن الوليمة أيضا على الإطلاق أنها على الوجوب، و قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم أخوه أتكلف لكم أخوكم فأجيبوا، وكما قلت أيضا في قولي إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، في رواية عرسا كان أو نحو، يعني هذه أيضا من الأدلة يتمسكون بها على مسألة الوجوب على الإطلاق. طبعا الذين قالوا بالوليمة العرس قالوا كل مطلق جاء في خلاص الله ورسوله، كل مطلق من هذه الأدلة تقييدها بقوله وليمة العرس في الحديث الثاني كما بينت، يعني على أساس أن هذه زيادة مقيدة. عامة كما قلت هي وليمة العرس كما قلت أنها أقرب أن الجمهور يقولون بالوجوب، لأن كل الإطلاقات أنها كذلك. شوف عند المالكية مندوبة كما قلت أنا، لكن هو أنا أقول بالنسبة لوليمة العرس يعني القول بالوجوب عند الجمهور هو الأقرب. كما قلت في المذاهب ورد أن إجابة العرس سواء مطلقة أو إجابة الدعوة سواء مطلقة أو في العرس على أنها سنة مستحبة، وهذا قول جاء عن المالكية، وجاء أيضا ابن عبد البر، لو ترجعون لكتاب ابن عبد البر كتاب الماتع كتاب الاستذكار سترى ذلك، ابن عبد البر ترى ذلك ينقل ذلك عن المالكية، وأيضا بعض الشافعية قالوا ذلك والحنابلة. وشوف هو قال حتى الطاهر قال ويرجح ابن رشد ايش الندب، مع ان ابن رشد اصلا يهم في نقل المذاهب، عشان نتكلم بحق يعني ابن رشد يهم في نقل المذاهب. اما مساله التفصيل في مساله العرس، مساله التفصيل في وليمه التفريق بين وليمه عرس والوليمه المطلقه. هذا التفريق قال به مالك والثوري والشافعي كثير من الشافعيه والمالكيه والحنابلة يقولون بذلك في التفصيل. ولذلك حتى بعض الاحناف نقل الاجماع على ذلك وهذا فيه خطا طبعا. إذا على ما قلت الحمد لله ما في شيء بذلك. جيد عشان الإخوة تبحث. انتهت يبقى إذا كده أنتم ما عندكوش أي أسئلة وانتهت. لو انتهت خلاص. هل في أسئلة؟ نعم. لا أهل الظاهر عندهم الوجوب في كل دعوة فيها الوجوب. لأن السلام قال ومن دعى فليجب. وايضا في قول السلام اذا دعا احدكم اخاه فليجب. في روايه قال فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. طبعا كل ذلك كل هذه المطلقات حملها الذين قالوا بمساله التقييد بالمقيد الذي جاء قال اذا دعاكم اخوكم لوليمه العرس او لروايه من دعى لوليمه عرس فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. قالوا مقيده بهذا القيد. فهمتم؟ يعني الحمد لله بهذا نكون قد انتهينا من المسألة اليوم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن علمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. أنا ما أرى أسئلة. كما قلت لك يا تامر أنا قلت لك الوهم عندي فقط في الدعوة اللي هي يعني المطلقة. الدعوة المطلقة هي اللي وهمت فيها. لكن دعوة لوليمة العرس أنا متأكد أن الجمهور يقولون بالوجوب. لا العكس المطلقة يقولون بالاستحباب. نعم وفي الوجوب هذا الذي يراجع. لكن هي كما وصفناها بالأقوال الثلاثة. الأقوال الثلاثة دكتور تامر أنت تتأخر وتجدد علينا. عامة أنا أقول لك بأن الجمهور يرون بوجوب إجابة الداعي إن كانت وليمة عرس. والإجابة المطلقة نعم الجمهور يرون بالاستحباب صحيح. وإن كان نقل بعضهم أنها على الوجوب لكن الحق بأن الجمهور يرون على الاستحباب. هذا هو فصل الخطاب في هذا الباب. وأحسن لي تفضلي يا اسماء. شيخ فضلا سؤال خارج الامر حفظكم الله. نعم مساله استحباب عمل المراه في البيت انه ليس على وجوب. هعمل فيه عالق معك هذا هذه المساله. طيب البنت في بيت اهلها ايضا لها ذلك. يعني ممكن تقول لابيها ان ليس لنا الخدمه لا يجب علينا العمل. لا لا لا لا لا البنت هنا ابوها له ان يستعملها. ابوها له ان يستعملها. حاتم يعني أفاد الناس أو قال ثلاث أقوال والراجح المذهب الراجح عند الشافعية والمالكية قالوا بأنها سنة مؤكدة وهو قول الحنفية. واستحب لمن تزوج عند هؤلاء ماشي أن يصنع الوليمة. وعند الحنابلة وقال ابن قدامة جاء ابن مختصر قال واستحب لمن تزوج أن يؤمن ما شاء. طيب خلاص نعم تفكرين فيه من أمس. لكن هو لا لها في البيت لأبيها أن يستعملها ولا ترد عليه. نعم في أي سؤال ثاني؟